وأنا أسميها الأسباب السبعة الموجبة للسعادة في حياة الأطفال. السعادة أخي أختي إحساس داخلي، حالة نفسية يعبر عنها الطفل بحركاته وملامح وجهه وابتسامته وأقواله وكلامه، أيضا يعبر عنها من خلال مواقفه وتعامله مع المحيط الأسري ككل، وهي عادة تكون نتيجة لمواقف في حياة الطفل نذكر منها. ما هي الأشياء، ما هي المواقف التي تجعل ابنك سعيدا في حياتك؟ وستلاحظ أخي المربي أختي المربية أنها مواقف قد لا تخطر على بالك، وأنها مواقف ليست في قائمة الاهتمامات التي أوليتها لتحقيق السعادة لابنك. أول موقف أو أول سبب يحقق السعادة للأبناء هو إحساسهم بالقدرة على الإنجاز. إحساس الإبن بالقدرة على الإنجاز أول سبب يعطي للأبناء قمة السعادة في حياتهم. حين يتمكن الطفل من إنجاز شيء معين كالنجاح مثلا في وضع أشكال بعضها فوق بعض، هذه الألعاب التركيبية، أو تركيب صور، يستشعر لذة الانتصار، لذة القدرة والثقة بالنفس. هذا الشعور يحقق له سعادة لا تقارن بغيرها أبدا. فلذلك أخي المربي أختي المربية اسعى دائما أن تكون الإنجازات كبيرة وهائلة في حياة أبنائك، افتح لهم المجال أن ينجزوا. الإنجاز إذا شعر الطفل أنه أنجز يشعر بلذة رائعة، ما فيش لذة في الحياة يمكن أن تقارن أبدا بهذه اللذة، وهي لذة أنني أنجزت، أنني نجحت في تركيب شيء معين في بيتي، في غرفتي، في التعامل مع الآخرين. إذن أول خطوة تسعد بها ابنك أن تبحث عن إنجازات الأبناء وتشجعها وتكافئها، بمعنى افتح مجالا أكبر لعمل الأطفال وإنجازاتهم. السبب الثاني الشعور والتمتع بالاستقلالية. شعور الطفل أنه إنسان مستقل ونجاحه في اتخاذ قرار ومشاركته برأيه يسعده كثيرا ويرفع من معنوياته بشكل كبير جدا. أن يشعر الطفل أنه مستقل، له رأي يدلي به، وهذا من أروع الأشياء. يشعر الإبن أنه حصل على استقلاليته يشارك برأيه، فهذا من أقوى الأشياء التي ترفع المعنويات وتبني الهمم وتعلم ابنه أنه اتخذ قرار. فلذلك إذا كنا نتكلم عن مهارة اتخاذ القرار كإحدى المهارات الرائعة التي يحتاجها كل إنسان، وأن الذي يفتقد إلى مهارة اتخاذ القرار في حياته يتعب ويستسلم وينقاد بشكل سريع جدا للآخرين، وكثيرا ما يسلك سلوكيات يندم عليها في حياته، وكثيرا ما ينحرف البعض بسبب أنه ما يملك قوة اتخاذ القرار. هذه المهارة التي نسعى أن تكون موجودة لدى كل الناس، الطفل يستمتع بها بل يبحث أن تكون لديه. من الذي يعطيه هذه المهارة أو يمنعه منها، لا سيما أنه الأب والأم بالدرجة الأولى؟ لذلك ثاني سبب يحقق لابنك السعادة، افسح له المجال أن يشارك برأيه ويتخذ قرارات مهما كانت هذه القرارات صغيرة وضئيلة. فهي ضئيلة بالنسبة إليك، لكن بالنسبة للطفل تعني الكثير. يكفي أنه اتخذ قرار، يكفي أنه أصبح يقول أنا أريد هذا الشيء وليس أنا أنفذ ما تريد أنت. يكفي أن يشعر الطفل أنه ينفذ ما يريد هو، وأنه يتخذ القرارات التي يريدها هو. لذلك اعطي ابنك السعادة من خلال ماذا؟ شاركه بالرأي، دعه يتخذ قرارات، فهذا يعد من أعظم الطرق المؤدية لسعادة الأبناء، إضافة إلى السبب الأول وهو الشعور بالإنجاز. إذن إنجاز اتخاذ قرار من الأسباب الرائعة التي تحقق لأبنائنا السعادة. الخطوة الثالثة وهي الاعتماد على الذات. قدرة الطفل مثلا في قيادة الدراجة بنفسه دون أن يساعده غيره تشعره بنشوة الانتصار، تشعر بنشوة التحدي مع نفسه، إذ أنه نجح في الاعتماد على ذاته. وهذا سبب ثالث من أسباب السعادة في حياة الأبناء، أنه تتاح له الفرص ليمارس قدرته على الاعتماد على ذاته، كأن يلبس اللباس معتمد على ذاته، أو يقود دراجة، أو أي عمل يقوم به دون مساعدة غيره. دعه يحاول، حينما ينجح سيكون سعيدا. إذا لاحظ أخي المربي أختي المربية، لحد الآن تكلمنا عن طرق تؤدي إلى سعادة الأبناء ليس فيها الهدايا، وليس فيها أن تعطي للإبن ما يريد، بل فيها أشياء من أروع ما يكون، لأن السعادة عبارة عن شعور داخلي، والشعور الداخلي يقوى بالأشياء الداخلية. فالسعادة ممكن الإنسان يملك كل شيء لكن لا يكون سعيدا، ولكن السعادة هي فكرة، والذي يبحث عن السعادة خارج الأفكار يتعب في حياته. احنا ممكن نملك كل شيء، لكن اذا لم نملك الافكار التي توجب لنا السعاده لا نكون سعداء في الحياه. هكذا الابناء ايضا، الشعور بالانجاز هي فكره وشعور داخلي، انا انجزت. الشعور انه اتخذ قرار وابدى رايه واحترم رايه فكره، شعور داخلي. الشعور انني قادر على الاعتماد على ذاتي نوع من الاعتزاز بالذات من الداخل. فالسعادة لحد الساعة ما زلنا نتكلم عن خطوات كلها داخلية.